إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة حديثنا إن شاء الله عما يقوله من أراد أن يضع ثيابه، يقول ما يقول إذا وضع ثوبه. بسم الله، يقول بسم الله، جاء ذلك من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. فإذا دخل الخلاء هنا من أجل ألا يتكشف أمام الجن ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله، والخلاء المقصود به الموضع الذي أعد لقضاء الحاجة، ولهذا جاء في رواية الكنيف، فالكنيف والخلاء بمعنى واحد. وفي لفظ ستر ما بينكم وبين الجن أن تقول بسم الله على الإطلاق، ستر ما بينكم وبين الجن. إذن الأول إذا أراد أن يدخل الخلاء، فأفاد ذلك أن الجن يرون العورات، فهم يرون بني آدم كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الرواية الثانية ستر ما بينكم وبين الجن، ما قيدت بالخلاء، يعني إذا أراد أن يضع ثيابه سواء كان ذلك في الخلاء أو في خارج الخلاء. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن ذكر الخلاء أو الكنيف أنه قيد أغلبي، يعني أن الغالب إنما يكون التكشف ووضع الثياب في الخلاء. فهنا جاءت الرواية الأولى مقيدة بالخلاء ولم يذكر فيها وضع الثياب، الرواية الثانية جاءت بإطلاق ولم يذكر فيها أيضا وضع الثياب. فدل ذلك على أنه إذا قال بسم الله فإن ذلك يكون سترا له من أعين الجن. جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه التصريح بأن ذلك يقال عند وضع الثياب ولم يذكر الخلاء، وذلك أنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله، إذا وضعوا ثيابهم، على اختلاف يسير في الألفاظ غير مؤثر، ذكر الرجل بدلا من بني آدم مثلا إذا أرادوا نزع ثيابهم ونحو ذلك من الألفاظ غير المؤثرة. فهذه الرواية من حديث أنس رضي الله عنه صريحة في أن التسمية تقال عند وضع الثياب أيا كان ذلك في الخلاء أو في خارج الخلاء. ولكن لما كان الخلاء مظنة للتخلي غالبا ذكر ذلك معه في حديث علي رضي الله عنه في روايته الأولى. هنا لو نظرنا إلى الألفاظ: إذا دخل أحدكم الخلاء، ويقول ستر ما بينكم وبين الجن أن تقول بسم الله في هذه الرواية المطلقة، وفي التي قبلها إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني من مراد إذا دخل؟ هو لا يذكر اسم الله تبارك وتعالى في الخلاء، إذا كان ذلك له موضع خاص من بناء ونحوه فإنه لا يقول ذلك في داخل هذا الموضع الذي نسميه اليوم في عرفنا أعزكم الله الحمام، دورة المياه، الموضع المعد لقضاء الحاجة، بخلاف الخارج عنه كأماكن الوضوء. فلا بأس أن يذكر اسم الله فيها. ويدخل فيه أيضا الموضع الذي يجلس فيه للخلاء، إذا كان في غير بناء موضع يرتاده الناس لقضاء الحاجة، فهذا لا يذكر اسم الله فيه تنزيها لاسم الله تبارك وتعالى. ولا يقال بأن ذلك قد تغير الحال فيه في هذا الوقت، حيث صارت هذه الأماكن المعدة لقضاء الحاجة لا يوجد فيها شيء من النجاسات أعزكم الله، يقال إن هذا موضع أعد لقضاء الحاجة فينزه اسم الله تبارك وتعالى عنه ولو لم يوجد فيه النجاسة، ما لم يتحول هذا الموضع، يعني يتحول أن يلغي دورة المياه ويضع ذلك مستودعا أو غرفة أو نحو ذلك، لكن طالما أنه مكان معد لقضاء الحاجة إذن ينزه اسم الله ويكرم عن أن يذكر في هذا الموضع. هذا ينبغي أن يكون واضحا، ولا يصح ما قد يقال من أن الحال اليوم تغيرت وأنه لا بأس بذكر اسم الله في مواضع الخلاء، هذا لا أساس له، هذا غير صحيح. فقوله إذا دخل أحدكم الخلاء، المقصود إذا أراد أن يدخل، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إليها، وقد جاء في رواية إذا أراد الخلاء، فهذه تفسر الرواية الأولى، هناك إذا دخل، فهو إذا دخل لا يذكر اسم الله وإنما أراد الدخول، ويفسره الرواية الأخرى وفي لفظ إذا أراد أن يدخل، فيدل على أنه يقول ذلك قبل. حافظ بن حجر رحمه الله يقول يسن أن يقدم، يعني كل من التعوذين قدم عليهما التسمية بسم الله. ما هما التعوذان؟ الإنسان إذا أراد يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا جاء في حديث آخر وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. لكن ماذا يقدم؟ هل يقول بسم الله ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويقول بسم الله؟ الحافظ بن حجر يقول يقدم ماذا؟ يقدم التسمية، مع أن بعض أهل العلم يقول لا يستبعد أن يقدم التعوذ، كما أن الاستعاذة مقدمة على التسمية عند التلاوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن وجدت رواية ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله، قال روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه الرواية. لاحظ، فإن سلمت هذه الرواية من الشذوذ باعتبار سائر الروايات من غير هذا الاقتران، وإن كانت التسمية على سبيل الاستقلال والانفراد ثابتة في الرواية الأخرى، وكذلك قول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن الاقتران بينهما بحديث واحد وبهذا الترتيب بسم الله اللهم أني أعوذ بك إن سلمت من الشذوذ، فهذا يدل على أن التسمية تقدم على قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، واضح؟ فيكون ذلك دليلا من النقل، واضح؟ يعني دل على ذلك الحديث. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعض أهل العلم من الشافعية نبهوا على أنه لا يزيد على التسمية، يقصدون بذلك أنه لا يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ أولا لأن مبنى ذلك على التوقيف، وهذه الزيادة لم ترد، يكتفي بقول بسم الله. الأمر الثاني، المعنى الثاني الذي لاحظوه، أنه ليس بمقام ذكر، واضح؟ إنما يقصد بذلك التحصن والتحرز والستر فحسب، فهنا ليس هذا من المواضع التي يتحرى فيها ذكر الله عز وجل ويتقرب به إلى ذلك سوى هذه اللفظة أو هذه الجملة أو ما ورد فقط، ليحصل له بذلك الاحتراز ويتحقق ما رتب عليه، فإن اسم الله تبارك وتعالى كالطابع على ابن آدم، فلا تستطيع الجن فك ذلك الطابع قال أهل العلم ويتأكد ذلك في حق النساء. نحن إذا عرفنا أن القضية لا تقتصر على الخلاء فهذا يعني أنه في كل مكان. تأكد ذلك في حق النساء لكون الجن قد يحصل لهم ملابسات لهذه المرأة وقد يشاركون في الاستمتاع بها كما هو معلوم. كم سمعنا من النساء تشكو من ملابسات، وكم سمعنا من نساء تشكو من بلايا وتلبس وما إلى ذلك، وتقول ما أنكرت نفسي إلا ليلة كنت ألبس لباسا متعريا في زفاف. تقول ذهبت إلى زفاف، حفل زواج، هذه التي تضرب بهذه الدفوف ولربما بأنواع من المعازف، جو صاخب، وقد عرت هذه مواضع كثيرة من جسدها ولبست اللباس القصير وظهر ظهرها وبطنها إلى آخره. تقول ما أنكرت نفسي إلا تلك الليلة، لم أرجع إلى بيتي كما ذهبت، وبدأت في مشوار طويل من الصرع وأمور والتلبس والمس وإلى آخره. ولذلك نقول للنساء التي يعني لا يتقين الله في هذا، لا يفعلن ذلك حياء من الله ولا حياء من الناس، على الأقل لا تتعرى لأن هؤلاء الجن بل الشياطين يحضرون عند ضرب هذه المعازف وهذه التجمعات التي لا تحفظ حدود الله عز وجل فيها، هذا بالإضافة إلى أعين الإنس. هؤلاء النساء التي اجتمعنا قد يوجد فيهن من لا تتقي الله وتنظر إلى هذه وهذه وهذه، وقد لا تكون أعطيت ما أعطي بعض هؤلاء النسوة من جمال أو لون بشرة أو غير ذلك، فهي تنظر وتقارن وتستشرف نفسها، كما أن هؤلاء الجن أيضا لهم أعين وقد يصيبون بالعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي رأى في وجهها سوادا اطلبوا لها الرقية فإن بها النظرة، وفسر ذلك بعين الجن، فالجن يصيبون بالعين كما أن الإنس قد يصيبون بالعين. فكل خلاء حينما يضع الإنسان ثيابه سواء كان في موضع قضاء الحاجة أو غير ذلك، هنا يحتاج إلى التسمية ليكون ذلك حرزا، وليس هناك سبيل إلى الاحتراز إلا هذا. يعني لا يمكن إنسان يضع ستارة ويقول ما يراني أحد، لا، هؤلاء لا يمكن الاحتراز منهم إلا بهذه الطريقة. ولهذا قال النووي رحمه الله، نقل عن جمع من أهل العلم الشافعية أنهم قالوا يستحب هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء، واختاروا أن يبدأ بالبسملة ثم يقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا في عند إرادة دخول الخلاء وقد مضى الكلام على ذلك. فهذا أدب أيها الأحبة نتأدب به. إذا أراد الإنسان أن يخلع ثوبه قال بسم الله، الباء هذه قد تكون للمصاحبة مستصحبا اسم الله، قد تكون للاستعانة، فيخرج الإنسان من حوله وطوله وقوته حتى في نزع ثوبه، فالإنسان قد يكون في حال من العي والضعف بحيث لا يستطيع أن ينزع ثوبه فيحتاج أن الآخرين يقومون بهذا، وهذا مشاهد في حالات بعض المرضى، بعض كبار السن لا يستطيع أن ينزع ثوبه، بل بعضهم يتألم من ملابسة الثوب لجلده وجسده. فالإنسان في كل شيء يذكر أن إعانة الله وقوته هي المعول، ولا يلتفت إلى نفسه في أدنى الأشياء حتى في خلع الثوب، فيتذكر ويستحضر هذا المعنى جيدا. ثم أيضا، هل يوجد أحد من رجل أو امرأة يمكن أن يخلع ثيابه خلعا جزئيا أو كاملا أمام الآخرين وهم يشاهدونه؟ لا يمكن. لو أن أحدا أمام نافذة مكشوفة ينظر إليه فئام من الناس من نوافذ أخرى ومن أماكن مطلة عليه، وامرأة تغير ثيابها أو رجل يغير ثيابه كاملة أمام الناس وهم يرون، يمكن يفعل هذا؟ لا. هل يمكن أن يفعل هذا في قارعة الطريق؟ أبدا. هل يمكن أن يغير هذه الثياب في المحال التجارية أمام الناس هكذا؟ الجواب لا، لا يفعل. طيب هؤلاء الجن يذهبون ويجيئون، ولربما احتشد جمع أمامه وهو لا يراهم وهو يغير ثيابه، وهذه المرأة تغير ثيابها تظهر العورات وهؤلاء ينظرون، فيحتاج الإنسان يحترز. إذا كان الإنسان يحترز من أعين الإنس فما الفرق؟ لو أنه انكشفت عورته ولا يشعر أمام الإنس كان ذلك شاقا على النفوس. طيب وأمام الجن صباح مساء؟ فيعرف الإنسان قدر ما هو به من التفريط، أو لا ينظرون ونظرهم هذا قد يكون سببا لإشكالات أخرى، فلا بد من الاحتراز، وهذا من رحمة الله عز وجل وحفظه لعباده من هذه الشرور والآفات المتنوعة. فالعلاقة مع الشياطين، العلاقة مع الجن، لا يمكن أن تكون بالمفاهمة أو بأمور مادية، إنما هي بهذه التعوذات بذكر اسم الله تبارك وتعالى فحسب. ومن هنا نعرف أيضا خطأ ما يقع به الناس، بعض الناس متشبهين ببعض الأمم من الكفار، حيث يجلس الواحد منهم متعريا في بيته إذا أراد أن ينام، وبعض الناس يسألون عن هذا وبعضهم لا يسأل. عادة أعجمية عند بعض الأمم، وللأسف انتقل إلينا كل شيء إلا من رحم الله عز وجل. إذا أراد الواحد أن ينام يتعرى تماما. لماذا؟ بعضهم يقول أريح أريح، هذا من غير حاجة، فليس له ذلك. وبعض الناس في بعض البلاد في أفريقيا يفعلون ذلك توفيرا لللباس لئلا يتلف. أما هناك في الشرق في روسيا فهي عادة عند هؤلاء الكفار، سرت إلى بعض مجتمعات المسلمين المتاخمة لهم، عادة في غاية القبح. طيب، إذا نسي أن يذكر اسم الله، دخل الخلاء ونسي، له أن يخرج ويقول بسم الله ثم يدخل فيكون قد ألقى الستر. هكذا والله تعالى أعلم. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، إكلأنا برعايته. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.